أيها الإخوة المؤمنون، سورة القارعة. الله سبحانه وتعالى يقول: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة وردت 3 مرات: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. لو فتحنا قواميس اللغة، القارعة أن تقرع، أي تضرب شيئا صلبا بشيء صلب، هذا هو المعنى المعجم، وهو بالتأكيد لا يريده الله سبحانه وتعالى. لو أن الله سبحانه وتعالى يريد المعنى اللغوي لما قال القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. قد أقول لكم: الجدار، ما الجدار، وما أدراكم ما الجدار. لا يمكن أن تكون هذه العبارة تعني الجدار. قد أحدثكم عن جدار الصوت، وعن طائرة أسرع من الصوت، وهذه الطائرة تجعل أمامها جدارا ثم تخترقه، فيحدث دوي كبير. فحينما أستخدم هذه العبارة، القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، قال علماء التفسير: في هذه الآيات 3 إبهام وتهويل وتعجيز. إبهام وتهويل وتعجيز. فحينما قال الله سبحانه وتعالى القارعة، شيء مبهم. معنى القارعة اللغوي لا يرقى إلى أن يكون من كلام الله عز وجل. لا بد أن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا كبيرا جدا، أكبر من أن تضرب شيئا صلب بشيء صلب. القارعة، فحينما جاءت القارعة مبهمة كان إبهامها باعثا لنا لطرح السؤال. جاء السؤال: ما القارعة؟ تهويل. ثم جاء التعزيز: وما أدراك ما القارعة؟ أي إن أحدا على وجه الأرض لا يستطيع أن يدرك ما القارعة. لماذا؟ لأنها من أمور الغيب. الإنسان محجوب عن الماضي بالزمن، ومحجوب عن المستقبل بالزمن. فهذا المكان الذي نحن فيه لا ندري قبل 1000 عام من أقام فيه، هل كان بستانا، هل كان بيتا، هل كان طريقا، هل كان ساحة، هل زرع محاصيل أم أشجار مثمرة، أم كان بيوتا أو سوقا. نحن محجوبون عن الماضي بحاجز الزمن. يأمه المصلون، ماذا يحصل ونحن محجوبون عن عالم المستقبل بحاجز الزمان، ونحن محجوبون عن الحاضر بحاجز آخر وهو المكان. فالإنسان أمام 3 حواجز: حاجز المكان يحجزه عن الحاضر، وحاجز الزمان يحجزه عن الماضي والمستقبل. وما دامت القارعة وهي يوم القيامة من الأمور الغيبية التي لم تحدث بعد، فإن أحدا من بني البشر لا يستطيع أن يخبرنا عنها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خالق المكان والزمان. هذا المكان والزمان لا يحجب عن الله شيئا، لأنهما من خلقه. إذن القارعة شيء مبهم. ما القارعة؟ سؤال مثير يبعث الاهتمام. وما أدراك ما القارعة؟ تعجيز، أي إن أحدا من بني البشر لا يستطيع أن يخبرك عنها، لأنها من الأمور الغيبية التي لم تحدث بعد، والزمان يحجب بني البشر عن القارعة. القارعة من أسماء يوم القيامة، الحاقة، القارعة، الطامة، الصاخة، يوم الفصل، النبأ العظيم، هذه كلها من أسماء يوم القيامة، والقارعة أحد هذه الأسماء، ولكل شيء من اسمه نصيب. لما سماها الله القارعة؟ لأنها تقرع الإنسان. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، تصيبه بالذهول، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يعني ضرب شديد مفزع مخيف، تصعق له النفوس، تقرع الإنسان فتصيبه بالذهول، تقرع السماء فتصيبها بالانفطار والانشقاق. إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، تقرع الجبال فتنسفها نسفة، تدكها دكة، تقرع الشمس فتكور الشمس. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ أحد أسماء يوم القيامة، لكنه لشدة الهول ولعظم المصيبة ولفظاعة الخصب، ولأنها تدك كل شيء وتغير معالم كل شيء وتبطل كل القوانين وتحل كل التماسكات وتعطل كل السنن وتجعل الشمس تتكور والنجوم تنكدر والسماء تنفطر والبحار تفجر وتجعل الأرض تشقق وتدك والإنسان يصعق. القارعة إبهام، وما أدراك ما القارعة؟ طبعا ذكرت قبل قليل أن هناك معنى لغويا وهناك معنى اصطلاحيا. فالقارعة بمعناها اللغوي ليست مقصودة. مثلا كلمة نحو تقول ذهبت نحو المدينة، فكلمة نحو لها معنى لغوي، لكن علماء اللغة استخدموا هذه الكلمة كمصطلح علم قواعد الكلام. فإذا قلت تعلمت النحو، هنا تستخدم هذه الكلمة بمعناها الاصطلاحي. الحج هو القصد، فإذا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، فهنا الحج له معنى آخر. هذه العبادة التي تعني الذهاب إلى البيت الحرام والطواف حوله والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ومنى ومزدلفة والرجم. فالحج لهذه الكلمة معنى لغوي ولهذه الكلمة معنى اصطلاحي. فقرع بمعنى ضرب، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، لكن القارعة هنا لها معنى اصطلاحي. يوم القيامة تقرع كل شيء، تصيبه بالذهول، تبدل معالم الكون، تعطل سننه، تعطل علاقاته، تبطل قوانينه. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قبل أن نشرح هذه الآية نقف مرة ثانية عند مدلولات الألفاظ. ربنا عز وجل قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. لماذا قال الله عز وجل مثل الجنة مثل؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث ترتيب منطقي: الإنسان له مشاهدات محصورة في دائرة، وله مسموعات أشياء سمعها، لكن دائرة المسموعات أوسع بكثير من دائرة المشاهدات. المشاهدات ما شاهدته أنت، لكن المسموعات ما شاهدته أنت وما شاهده غيرك فسمعته أنت، لكن دائرة ثالثة هي دائرة الخواطر، هذه واسعة جدا. قد تشاهد إنسان يزيد طوله عن المترين، هي من مشاهداتك. وقد تسمع أن إنسانا في القارة الفلانية طوله متران ونصف، هي مسموعات. وقد يخطر في بالك إنسان طوله 3 أمتار، فكما تلاحظون أضيق دائرة هي دائرة المشاهدة، والتي بعدها دائرة المسموعات، والتي بعدها دائرة الخواطر. لأن الآخرة شيء لم يقع بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، ربنا عز وجل إذا أراد أن يعرفنا بالجنة وما فيها من فواكه، فقال فواكه وهم مكرمون، قال عنب ورمان، قال نخيل وأعناب ورمان، فسمى أسماء فواكه في الدنيا. هذه الفواكه التي في الدنيا ليس منها في الجنة إلا الاسم، لها طعم آخر، بحيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من الآيات التي تعني ذلك المعنى أيضا قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الإثم فقط. يعني قد يكون في الجنة تفاح، ولكن تفاح الجنة له طعم آخر لم نشاهده ولم نسمع به ولم يخطر على بالنا ولم نتذوقه بعده. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الإثم فقط. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن ربنا عز وجل أحيانا يستخدم كلمات نستخدمها نحن في لغتنا، ولكن المدلول الإلهي لهذه الكلمات ليس المدلول الذي نفهمه نحن، لا بد من فهم آخر لكلمات الله عز وجل. الآن القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الحقيقة مشاهد يوم القيامة كثيرة، من هذه المشاهد أن الله سبحانه وتعالى خبير بأعمالنا، من هذه المشاهد أن الله سبحانه وتعالى يرينا أعمالنا، من هذه المشاهد يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى ينفق أيدينا وأرجلنا وجلودنا علينا، بل ينفق الأرض كلها بما فعلنا، وهذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. والحساب مشهد، والجزاء مشهد والميزان مشهد. هذه السورة اختصت بمشهد واحد من مشاهد يوم القيامة ألا وهو الميزان، كيف توزن أعمال الخلائق في هذا اليوم العظيم، يوم يكون الناس هؤلاء البشر الذين هم أكرم المخلوقات، هؤلاء البشر الذين كرمهم الله عز وجل، هؤلاء البشر الذين سخر الله لهم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، هؤلاء البشر الذين قال الله في حقهم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هؤلاء البشر الذين سخرت لهم السماوات والأرض يوم القيامة يكونون كالفراش المبثوث. هذه صورة، لماذا شبههم الله بالفراش؟ قالوا لأن الفراش أضعف المخلوقات، وقالوا أيضا لأن الفراش من أغبى المخلوقات، إنها تلقي بنفسها في حتفها في الضوء فتموت، بيدها تلقي نفسها في هلاكها. فربنا عز وجل: هؤلاء الذين ضيعوا الأمانة، هؤلاء الذين نسوا الله في الدنيا، هؤلاء الذين عصوا، يوم القيامة يكونون كالفراش المبثوث. المبثوث المنتشر، والمبثوث المتفرق، والمبثوث الفراش الذي ليس بينه وبين الآخرين علاقة. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فالإنسان يوم القيامة ينسلخ عن كل علاقاته الدنيوية، إن كان منتميا إلى جماعة ينسلخ من هذه الجماعة، إن كان قويا ينسلخ من قوته، إن كان ذا شأن ينسلخ من شأنه، إن كان ذا مال ينسلخ من ماله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فراش مبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الله عز وجل ضرب لنا مثل الأشياء الضخمة الصلبة المتماسكة الشامخة الراسخة في حياتنا، وهي الجبال. الجبال تبعث في النفس الوقار، لها شموخها، لها وقارها، لها شأنها، الإنسان يعظمها أحيانا. هذه الجبال المترابطة في الدنيا ذراتها الصلبة، الله سبحانه وتعالى يسحب إمداده منها فتغدو كالعهن المنفوش. العهن الصوف الذي انفصل عن الغنم، والعهن الصوف الملون، والمنفوش قد تجد على ظهر الغنم صوفا متكتلا يأتي الإنسان فيفرقها، يعني الصوف المندوح. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي قارعة قرعت الإنسان فصحى من البرزخ، وقالوا: من بعثنا من مرقدنا؟ فجاء الجواب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، في كلمة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، في نقطة فاتتني، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا قال وما أدراك، معنى ذلك أنه سوف يدرك هو، ولا أحد في الأرض مؤهل أن يدرك، لكن الله وحده يدرك. أما إذا قال الله عز وجل وما يدريك، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى، لا أحد يدريك والله لن يدريك، لأن هذا من اختصاصه. فمثلا الله سبحانه وتعالى قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله عنده علم الساعة. وما يدريك لعل الساعة قريب، آية ثانية. وما يدريك لعله يزكى، هذه ثلاث آيات فقط وردت في المضارع، معنى ذلك أن هذا من اختصاص الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، الله سبحانه وتعالى أدرانا ما الحاقة. وقال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وقال وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، وقال وما أدراك ما يوم الفصل، وقال وما أدراك ما يوم الدين، وقال وما أدراك ما سجين، وقال وما أدراك ما عليون، وقال وما أدراك ما العقبة، وقال وما أدراك ما الطارق، وقال وما أدراك ما ليلة القدر، وقال وما أدراك ما الحطمة، وقال وما أدراك ما هي، في آخر هذه السورة. إذن حيثما وردت كلمة وما أدراك، أي إنسان لا يستطيع أن يدريك، لكن الله يدريك. أما إذا قال الله عز وجل وما يدريك، هذا معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى سوف يدرك. فالقارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، جاء توضيح الله سبحانه وتعالى يوم. لماذا عدت إليها؟ لوضح العلاقة بين قوله تعالى وما أدراك ما القارعة يوم. القارعة تكون يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. أيام الإنسان بيعتز بماله، بيعتز أيام بأسرته، بيعتز بنسبه، بيعتز بانتمائه إلى جماعة معينة قوية، بيعتز بعمله، بيعتز بخبراته، بيعتز بشهاداته. كل شيء تعتز به في الدنيا، كل شيء تنتمي إليه، يوم القيامة تسلك منه وتصبح كالفراش المبثوث. وهذه الأشياء والقارعة ليست متعلقة بالإنسان فقط، كما قلنا قبل قليل، تقرع الإنسان فتذهله، تقرع الجبال فتدكها، تقرع الشمس فتكورها، تقرع النجوم فتنكدر، تقرع الأرض فتدك، تقرع البحار فتفجر. لذلك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. على موضوع أن الإنسان ينبغي أن يقول إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل إن شاء الله، وبناء على قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، بعض العلماء قالوا الأحداث لها خمس مقومات: الفاعل والمفعول والمكان والزمان والسبب والقوة. فمثلا إذا قلت إنني غدا سأذهب إلى الطبيب الفلاني، يجب أن تقول إن شاء الله. لماذا؟ لأن بقاؤك إلى اليوم الثاني ليس في يدك، فقد يأتي غدا وأنت تحت التراب، وقد يأتي غد والطبيب تحت التراب. فالفاعل الذي هو أنت لا تملك حياتك إلى الغد، والطبيب الذي أنت ذاهب إليه لا يملك حياته إلى الغد، والمكان الذي فيه الطبيب قد يصيبه زلزال فيجعله رأسا على عقب، والزمان قد ينقطع. وأما السبب، إن أراد الإنسان أن يذهب إلى الطبيب ليعالج ابنه، فإذا مات ابنه انعدم السبب. وأما القوة، لو أن الله سبحانه وتعالى لا يمد الإنسان بالقوة فكيف يذهب إلى الطبيب؟ فكل حدث يقع في المستقبل لا بد له من فاعل ومفعول ومكان وزمان وسبب وقوة، وكل هذه العناصر الخمسة لا يملكها الإنسان. فإذا قال سأفعل هذا غدا فقد أساء إلى عقيدته. من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. يعني إذا قال أنا بكرة بدي أعبي أمينة غاز، بكرة ساعة 10 بتكون جاهزة، وما قال إن شاء الله، قال فقد أساء صحبة الموت. من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذا الكلام سقفه على قول الله سبحانه وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الآن دخلنا في صلب السورة. صلب السورة متعلق بالميزان، فأما من ثقلت موازينه. لما السيدة عائشة قالت يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال نعم يا أم المؤمنين، إلا في ثلاثة مواضع: إذا الصحف نشرت، وعند الميزان، وعلى الصراط. فعند الميزان هول عظيم، جاء الآن وصف هذا الميزان. فأما من ثقلت موازينه، لما لم يقل الله عز وجل فأما من ثقل ميزانه؟ لما جاءت كلمة موازين بالجمع ولم تأتي بالمفرد؟ أنت أيام تضطر تزين ذهب في ميزان خاص للذهب، وإذا كان في مروحة سكرها توقفها، لأن ضغط الهواء قد يسبب رجحان كفة الذهب، والذهب غالي وثمين، فللذهب ميزانه. لكنك إذا وزنت شيئا بمستوى الكيلوغرامات لا تحتاج إلى توقيف المروحة، لا تحتاج إلى ميزان حساس. هناك موازين إن وضعت فيها ورقة وكتبت اسمك عليها وزن المداد الحبر يرجح الكفة، هذا ميزان حساس. هناك ميزان أشد حساسية، لو وضعت يدك فوق الكفة وهبطت بها هذا الهبوط الخفيف يسبب رجحان الكفة. وهناك ميزان لو وضعت عليه 100 كيلوغرام لا يتحرك، هذا ميزان السيارات الضخمة. فربنا عز وجل قال فأما من ثقلت موازينه، معنى ذلك كل عمل له ميزان خاص به. الصدقة لها ميزان، الزكاة لها ميزان، معاملتك لوالديك لها ميزان خاص، علاقتك بزوجتك لها ميزان، بأولادك لها ميزان، كيف كسبت المال له ميزان، كيف أنفقته له ميزان، كيف أمضيت الوقت، الوقت له ميزان، الوقت يوزن بميزان، والذهب بميزان، والورق بميزان، والعمل الصالح بميزان، والصدقة بميزان، وعلاقتك بالجار لها ميزان، وعلاقتك بالزوجة لها ميزان. لذلك ربنا عز وجل قال فأما من ثقلت موازينه، ومعنى ثقلت كأن الله سبحانه وتعالى ليس هناك حاجة إلى أن توزن الحسنات بفنجان وإلى أن توزن السيئات بفنجان، لا، هي عملية معقدة تضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت السيئات لم يقل الله عز وجل رجحت، قال خفت، معناها الأصل هي الحسنات، الحديث عن الحسنات فقط، إما أنها راجحة وإما أنها خفيفة، أو كأن الحديث أن الحسنات هي كل شيء، إما أن تكون كافية لكي تسعد بالجنة إلى الأبد، وإما أنها خفيفة ليست كافية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما أمر أحد أصحابه أن يدع الجهاد معه وأن يلازم أمه وأباه، وقال له قابل الله في برهما، يعني بر الوالدين عمل يرجح في الميزان، عمل ثقيل له قيمته، هداية الناس عمل ثقيل. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. يعني كلمة ميزان، لماذا قال الله عز وجل ميزان؟ لماذا استخدم كلمة ميزان؟ الإنسان أحيانا قد يقيم شيء. سيدنا رسول الله قمة البشر، سيد ولد آدم، ومع ذلك لو جاءه خصمان وكان أحدهما ألحن من الآخر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، إذا كان أحدكم ألحن بحجته من الآخر فقضيت له فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني هذا القضاء لا علاقة له بقضاء السماء، قضاء الأرض القاضي بشر ويجتهد أن يفيد، لكن ميزان القاضي قد لا يكون كميزان الله عز وجل. يروي التاريخ أن قاضيا توجه إلى أحد الخلفاء وقال يا أمير المؤمنين أريد أن تعفيني من منصب القضاء، فقال له الأمير ولما وليس في الأمة من هو أعدل منك؟ قال والله لقد شاع بين الناس أنني أحب الرطب، وفي أحد الأيام طرق بابي رجل وقدم لخادمي طبقا من الرطب، رأى خادمه يحمل له طبقا من الرطب في بواكيره وهو يحبه حبا جمعا، قال ممن هذا؟ قال رجل في الباب، قال صفه لي، فلما وصفه له عرف أن هذا الرجل له قضية عنده، فرده، رد الطبق. في اليوم التالي جاء الرجلان إلى مجلس القاضي فقال والله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري، الخصمين ما استويا في نظري على الرغم من أني رددت الطبق، فكيف بي إذا أخذته؟ هذا الإنسان مهما كان ميزان حسن قد لا يستطيع تقييم الحق 100%. ربنا عز وجل قال ميزان، الميزان حديث لأنه، والحديث لا يتأثر بالعواطف. هلأ الحديث ضع شيء حجمه كبير وشيء حجمه صغير بكفتي ميزان، قد ترجح كفة الشيء الصغير إن كان كثافته أثر، فهذا الميزان لا يؤخذ بالحجم ولا يتأثر بالعواطف ولا يتمنى أن تكون هذه القطعة أوزن من هذه. ربنا عز وجل لما قال ميزان معنى ذلك أن تقييم الأعمال يوم القيامة من الدقة المتناهية بحيث أنه لا مثيل له في الأرض، كل عمل يقيم بميزان، أعمالك كلها صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها خاصتها وعامها. عملا له ميزان نجار عواطف البراغي بتمينة، هي له ميزان خاص. البراغي أمكن بسمار أهون السم أهون تركيبه، لكن بعد يومين بحلفه. عقدة بالرجل يمكن تنكسر الطاولة يكون عليها قطع نفيسة، قال لك ماشي الحال. النجار له ميزان والحداد له ميزان وصاحب المصلحة له ميزان والدهان له ميزان وكل صاحب صنعة له ميزان يحاسب فيه. هي كلمة وأما من ثقلت موازينه، كل إنسان له ميزان والإنسان الواحد له موازينه بحسب مصلحته وصنعته في ميزان. الطبيب يحاسب حساب غير حساب المحامي، الطبيب يحاسب ألم ترى أن هذا المرض عضال وأن في البلد مختصا فيه، لما لم ترسل هذا المريض لهذا المختص؟ علمك في هذا المرض محدود، لما ابتززت ماله؟ لماذا؟ فأما من ثقلت موازينه، ما قال الله عز وجل وأما من ثقلت سيئاته؟ السيئات ليست داخلة في الحساب إطلاقا، الشيء الداخل في الحساب هو الحسنات. لذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من هذه الآية يتضح أن الحياة الدنيا إنما جئنا إليها من أجل العمل الصالح، وهذا العمل سوف يقيم تقييما متناهيا في الدقة، تقييم دقيق جدا. العمل يقيم بنية صاحبه، ماذا ينوي به؟ بهدفه، بمقدار التضحية، بمقدار ما أزاح من وقت ثمين، بمقدار ما أزاح من جهد من خبرة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الشيء الغريب أن الله سبحانه وتعالى قال العيشة راضية ولم يقل مرضية، لماذا؟ راضية اسم فاعل، يعني أنا أقول هذا البيت راضي عني أما أنا راضي عن البيت؟ الأصل أن أقول إنني راض عن هذا البيت، أما أن أقول هو راض عني ما له معنى. فلماذا لم يقل الله عز وجل فهو في عيشة مرضية عنها؟ مرضي عنها، قال فهو في عيشة راضية. والله هذا موضوع معقد، بعضهم قال قد يستخدم اسم المفعول مكان اسم الفاعل. تقول جريح، هي اسم فاعل بمعنى مجروح، قتيل على وزن فعيل بمعنى فاعل بمعنى مقتول، طريح الفراش مطروح في الفراش. في اللغة وارد انه نستخدم اسم المفعول مكان اسم الفاعل. فويل للمصلين، وكمان وارد نستخدم اسم الفاعل مكان اسم المفعول. يعني هؤلاء البشر الذين يتجلى الله عليهم بإمداده كيف هم غافلون عن هذه الصلاة؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من معانيها أن هؤلاء البشر جميعا الله سبحانه وتعالى يمدهم بتجلياته بإمداده بروحه وهم عن هذه الصلة غافلون. هذا توجيه. وبعضهم قال لا، العيشة راضية هي نفسها راضية. طيب لماذا عيشة راضية؟ قال الإنسان في الدنيا قد يأكل اللقمة وهي تلعنه لأنه ليس أهلا لها، قد يسكن بيتا وهو يلعنه لأنه كافر جاحد بنعم الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى سخر له هذا البيت وسخر له هذا الطعام، وسخر له هذه الدابة، وسخر له هذا الكأس من الماء. لكن يوم القيامة هذه المخلوقات التي تسهم في إمتاع المؤمنين تعلم أن هذا المؤمن له حياة في الدنيا مفعاة بالطاعات، وأنه يستحق هذا النعيم. هذا معنى النبي الكريم كان يعرف حجراً بمكة، كان يسلم عليه. النبي الكريم دخل إلى بستان فرأى جملاً، رآه الجمل فحن، يعني ذرفت عيناه بالدموع، اقترب منه، مسح ذفريه، قال: من صاحب هذا الجمل؟ فقالوا: فتى من الأنصار. فقال: ائتوني به. فلما جاءوه به قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. نفس الحجر نفس حينما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المنبر حنت إليه النخلة حتى أنها سميت الحمامة، وإلى الآن في المقام النبوي الشريف منبره ورمز لهذه النخلة التي قطعت وكانت تحن إليه. كان عليه الصلاة والسلام حينما يقف على المنبر يضع يده على النخلة جبرا لها، تركها ولم ينسها من يده. فالمعنى الأول أن كل شيء تستهلكه يسبح بحمده. نفوس أيام الإنسان بلاقي زهرة بيطحها، بلاقي شيء يدوس عليه، لو بلغت حساسيتك هذا المستوى لخشيت أن تدوس على زهرة، لأنها نفس تحاسبك. لو أبقيت في الطحن يعني حبة من الروح، حبة واحدة، هذه نفس خلقت من أجلك تعاتبك، تقول: لماذا لم تأكلني؟ أنا خلقت من أجلك. فكلمة فهو في عيشة راضية يعني هذا الشيء الذي يتنعم به يوم القيامة نفوس راضية عن المؤمن. المعنى الآخر، الإنسان في الدنيا قد يكون في نعيم مقيم لكن يداخله قلق عميق، يخشى أن يزول عنه هذا النعيم، أن يفارق هذا البيت، أن يفارق هذه الزوجة، أن يضطر لبيع هذه السيارة، أن يفارق هذه الصحة. هذا القلق يدمر سعادته. أما ربنا عز وجل لما قال فهو في عيشة راضية، هذا الشيء الذي معه في الجنة راض عنه، ومعنى راض عنه أنه لازم له، ملازم له، لا ينفك عنه، ليس مسخرا بل هو طوعا ملازم لهذا الإنسان. هذا معنى قول الله عز وجل فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه. هلأ إذا الواحد مثلا، وإن كان الإيداع بالمفرح غير وارد في الإسلام، على كل، إذا الإنسان أودع ليرتين من ليرات 10 ليرات، غاب سنتين إذا قال بدي كشف حساب، تطلع ورقة كبيرة براسة فيه مع فلون، هذا حساب طفيف. أما إذا إنسان كل يوم بحط 200 ألف وغاب 10 سنوات وطلب كشف حساب، بيعطوه دفتر كشف حساب، دفتر ما تبركت الورقة واحدة لأنه. فلما الإنسان بيكون له عمل كبير في الدنيا، له دعوة إلى الله، له معاونة الفقراء، صدقات، زكاة، بل ضال، أعان مريض، ساهم بخدمة إنسان، أحسن لزوجته، أحسن لأولاده، أحسن لجيرانه، هذه أعمال ضخمة ثقيلة يوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كلمة أم مبعث الحنان، ملجأ، ملاذ، هي من بلاغة القرآن الكريم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجه. بدي اشرب مي عم تغلي، اشرب. فبشرهم بعذاب أليم. فأمه يعني التي يأوي إليها ويطمئن في كنفها ويرتاح في حجرها هي النار، هي النار. فأمه هاوية، معنى هاوية يعني يهوي بها. لذلك قالوا درجات الجنة ودركات النار، دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأمه هاوية يعني يؤم إلى النار. هي بتقول لقد افترس الأرض والتحف السماء، يعني لا في فراش لا في جحاف، ما في شيء. لذلك وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي هذه الأم التي يؤم إليها؟ إنها نار حامية. والحمد لله رب العالمين.